وهما طريقان لا ثالث لهما. فإما أن يكون عندك علم وتعمل به فأنت من الذين أنعم الله عليهم، وإما أن يكون عندك علم وتعرض عنه فأنت من المغضوب عليهم، وإما أن تكون تعمل من غير علم فأنت من الضالين. هي قسمة عقلية منطقية. فالله عز وجل حصر لك الطرق كلها بهذه الثلاثة لا غير، لا غير. فإما أن تكون من المنعم عليهم، وإما أن تكون من المغضوب عليهم، وإما أن تكون من الضالين. وهنا الخطورة يا إخوان، وهنا الخطورة. أننا هل نحن فهمنا هذا الحصر؟ خلوني أنتقل لكم لموضوع آخر أو لمثال آخر. لما يقول الله عز وجل سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالله عز وجل الآن جعل جنس الإنسان خسر ثم استثنى الأقل وقليل من عبادي الشكور وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، فحصر الأقل فقال إلا الذين آمنوا، ثم حصر هؤلاء الذين آمنوا بأربع صفات: آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فلاحظ عندك استثناء، ثم عندك بعد الاستثناء أيضا حصر آخر، حصر صفة. والأول حصر استثناء. فهذا الباب من الأساليب التي لم يذكرها الشيخ ابن القاسم رحمه الله، لذلك أطلت فيه أكثر من الكلام على أمثال القرآن وأقسام القرآن وخطاب القرآن، لأنها شرحناها بالأمس وفصلنا فيها. فهذا باب من أبواب التدبر. وندر أنك تقرأ آيات وما يكون فيها واحد من هذه الأساليب. ما أقول يعني ممكن تقرأ ولا يكون فيها، لكن على الأقل سيكون فيها خطاب. لاحظوا الاستفهام في قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك. والاستفهام كما تعرفون هو نوعين لا ثالث لهما، إما يكون استفهام إنكار وإما يكون استفهام تقرير. فهل هذا استفهام إنكار ولا استفهام تقرير؟ تقرير. فالله عز وجل يمن على عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم بأن شرح له صدره. والسؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا نحن: ما نصيبنا من شرح الصدر هذا؟ تلاحظوا أنه عندنا هناك شيء لشرح الصدر، وعندنا هناك شيء للأسلوب المستعمل هنا، وهو ماذا؟ استفهام التقرير. لأن استفهام التقرير يعني إيش؟ الامتنان، يعني الامتنان. والامتنان يعني ماذا؟ تعظيم تلك النعمة، تعظيم تلك النعمة واستلزامها للشكر الواجب وليس للشكر المندوب. ولاحظوا أن الله عز وجل في آخر مثلا السورة التي بعدها سورة والتين والزيتون قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام إنكار ولا استفهام تقرير؟ ها؟ تقرير أو إنكار؟ تقرير، نعم صح. لكن لما يقول سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إنكار، فهمتم؟ وهكذا. الله المستعان. طيب، ومثل قوله سبحانه وتعالى وتجعلون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، وغيرها من الآن. فإذا أسلوب القرآن المستعمل في الآية هو محل التدبر. إذا كان تقول المعنى لا يعنيني هنا، واضح، ونذر أن يكون المعنى لا يعنيك، لكن أنا أفتح لكم المجالات حتى يكون الإنسان نصح كبير لا عذر له. ما في آية ليس لك مجال أن تتدبر فيها، فإما أن يكون المعنى، وإما أن يكون الإعجاز وما يتعلق به، وإما أن يكون الموضوع الذي تتحدث عنه الآية، وإما أن يكون الأسلوب الذي جاءت به الآية، وإما ومن الأسلوب أيضا القصص، من الأساليب أيضا القصص، وذكرناه لكم بالأمس. والقصص كما قال الله عز وجل لقد كان في قصص عبرة لي لأبال ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ويقول سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تثبيت لأفئدتنا. ولذلك يا إخوان أنا أنصحكم إذا جاءتكم الأمور، خلوني إيش أقول، اللي تزلزل تجعل الإنسان الحليم حيران، اقرأ قصص القرآن، اقرأ قصص القرآن. لا تفاجئكم أحداث الدنيا وابتلاءات الله عز وجل التي يبتلي بها عباده يرجع إليه ويعود وينيب إليه. اقرأ القصص، ففي القصص التثبيت. وهذه نصيحة يعني أنصح نفسي بها وأنصحكم بها، وأتمنى أيضا أن توصلوها لكل إخواننا الذين يتعرضون لأنواع الابتلاءات. اقرأوا قصص القرآن وتدارسوها، فيها شيء عجيب من التثبيت وقوة اليقين والتعلق بالله والتوكل على الله والالتجاء إليه وطرح الحول والقوة من النفس. وهنا تقوى العزائم ويشعر الإنسان بلذة لا يشعر بها إذا هو جلس يجاري تلك الأحداث وتلك الأخبار التي ربما أضعفته، بل ربما فتحت بابا للشيطان ليوصله إلى اليأس من رحمة الله والقنوط. نسأل الله العفو والعافية. وكم رأينا ممن لم يثبت في تلك المصائب والمحن التي أصابته، والسبب هو أنه لم يعالج نفسه من تلك المصيبة التي أصابته بقراءة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أخبر الله عز وجل به أيضا حتى عن أتباع الأنبياء. اللهم استعان. أيضا هناك باب آخر مختلف عن هذه الأبواب كلها، وهو باب ما كان يسميها السلف يعني آيات معينة، فيقولون هذه أخوف آية في كتاب الله. مثالها مما قالوا في أخوف آية، أي يقالوا أن قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقالوا هذه أخوف آية في كتاب الله، أن الله عز وجل سيجازينا بعملنا، وإذا جازانا الله عز وجل بعملنا سلام بلا شك. وأرجى آية لاحظوا يعني مقابلها، قالوا قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا لما يقولون أعظم آية مثل آية الكرسي مثلا، أو أعظم سورة مثل قل هو الله أحد مثلا، أو الفاتحة، أو لما يقولون إن هذه لها فضيلة، إذا ما ذكرنا لكم أمس مثلا قل سورة قل يا أيها الكافرون وأنها المنجية مثلا، أو أنها براءة من الشرك، أو مثل لما يقول ابن مسعود مثلا عن سورة الواقعة إنها إيش ها براءة من الفقر، واضح، أو غير ذلك. فما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الآيات أو السور، أو ما يذكره الصحابة، أو ما يسمونه باسم معين مثل أعظم آية، أخوف آية، أرجى آية، إلى غير ذلك، هذه الأشياء أو الآيات التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم أو يكررها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو حتى بعض التابعين، فهذه الآيات التي حصل فيها هذه الأشياء تلاحظون أن ابن كثير وغيره رحمهم الله تعالى يذكرونها في التفسير، مع أنها لا علاقة لها ببيان المعنى، لكن بالنسبة لنا الآن في مسألة التدبر تهمنا كثير، لأن هذا باب من أبواب التدبر ومجال من مجالاته نحن نغفل عنه، واضح. ويعني أختصر هذا كله بالعنوان اللي جعلته لكم من قوسين، أنه مواقف السابقين مع الآيات أو الهدايات التي استنبطها السابقون من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والعلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآيات. فهذه كلها تحتاج إلى نوع من النظر والاعتبار، وهي تحقق جزء كبير من السؤال: ما نصيبي أنا من هذا الآن؟ ومثلها أيضا الآيات المتشابهة مثل نداءات القرآن. مثل لو سألتكم كم آية فيها يا أيها الناس، كم آية فيها يا أيها الذين آمنوا، كم آية فيها ومن الناس، واضح؟ وهكذا كم آية فيها ومنهم ومنهم، كم آية فيها دعاء، هذه آيات متشابهة، يعني كل مجموعة من هذه الآيات في باب واحد. وأيضا مثلها مسألة الفروق، مثلا قوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد، في الآية الأخرى هي وردت مرتين في سورة النحل وفي سورة إبراهيم. وين الحفاظ؟ وإن تكفروا إن تشكروا يرضوا لكم وإن تكفروا فإن الله، لا هذه آية ثالثة إذن. وإن تشكروا يرضوا لكم، وفي آية أيضا مثلها في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وردت في موضعين، وهكذا. فتجد هذه الفروق أيضا فيها فائدة، مثل ما ذكرتم أنتم بالأمس في السؤال الذي ورد أمس وقبل أمس، في مثلا فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي ثعبان مبين، إيش الفرق بين الحية والثعبان؟ ملاحظة هذه الفروق هذا من التدبر، وسهل وليس صعب، واضح؟ كذلك أيضا من الأبواب التي يكون فيها التدبر القرائن. القرائن هذه وردت في حديث ابن مسعود إني لأعلم القرائن التي كان يقرن بها النبي صلى الله عليه وسلم بها في صلاته. فمثلا ما هي الآيات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ وعد منها مثلا ابن مسعود 17 سورة، وفي بعض الروايات 18 سورة، في أنه مثلا يقرأ السماء والطارق والسماء ذات البروج، أو يقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى فلا تك حديث غاشية، ويقرأ مثلا والشمس وضحاها، ويقرأ والليل إذا يغشى، وهكذا. فهذه السور التي كان يقرن بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أحيانا لها معنى، وهي باب من أبواب التدبر، وهي باب من أبواب التدبر. ملاحظة المعاني الإجمالية، إن الله عز وجل مثلا يأمرنا بالصبر، إن الله عز وجل يأمرنا بالرحمة، إن الله عز وجل يأمرنا بالتقوى، إن الله عز وجل يأمرنا بالبر، يأمرنا بالإحسان، في كم آية وردت؟ لما تأخذ معنى واحد من هذه المعاني وتنظر في كم آية ورد ستجد أشياء كثيرة جدا. كذلك أيضا يعني ما يتكلم عنه العلماء رحمه الله تعالى في قضية الهدايات والأحكام التي تستخرج من الآيات. فإذا هذه أبواب من أبواب التدبر مختلفة، مختلفة بعضها عن بعض، وقد توجد في الشيء الواحد. يعني مثلا ما أقول لك مثلا والسماء والطارق، والسماء والطارق هي من القرائن وفيها قسم، صح ولا لا؟ واضح؟ وفيها الحديث عن اليوم الآخر مناسب للسور التي قبلها، وفيها إعجاز وفيها أساليب، فلاحظ أن سورة واحدة وفيها أبواب متعددة كبيرة، غير المعاني التي أنا أصلا مأمور بأني أنظر إليها وأعتذر بها. فإذا أكاد أقول لكم أنه ما في آية من الآيات إلا وفيها أكثر من باب من أبواب التدبر. فهل نحن يعني نحاول أننا فعلا هذه الأبواب نفعلها ونستفيد منها، أو أننا نضيعها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا إياه. أتمنى أن الصورة واضحة، وأنه ما يكون فيه اختلاط عندكم بين هذه وبين التي قبلها، واضح؟ طيب خلاص، إذن ما بقي علينا إن شاء الله دقائق وننتهي. السادسة هي ما قبل الأخيرة، المراجعة. من حق كل واحد منكم يقول يا شيخ أبحرت فينا، وأصبحنا الآن يعني نستحضر كلام الله عز وجل كأنه مكتوب أمامنا ونسمعه في آذاننا، كيف أضمن أني لا أخطئ فيما تدبرت فيه؟ كيف أضمن أني لم أكن مخطئا فيما تدبرت فيه؟ هذا الباب أنا سميته، أو المهارة سميتها مهارة المراجعة. وهذا الكلام ما هو كلام جديد، قد ذكره الشيخ ابن عثيمين، وقبله ذكره الدهلوي في الفوز الكبير، وأيضا ذكره عدد كبير من المشايخ قديما وحديثا. هو أنه إذا لاح لك معنى من القرآن الكريم فكل الذي عليك أنك تصحح، صح ولا لا، قبل أن تتحدث به مع الناس. أنا الآن مثلا من والعاديات ضبحا ظهر لي معنى، صح، تأملت هذه الآية ولاحظت القسم، لاحظت كذا، لاحظت هذه الأبواب والوسائل والأساليب اللي ذكرتها لي يا شيخ، فظهر لي معنى. كيف أعرف أن هذا المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ فإذا كان صحيح أنشره، وإذا كان غير صحيح أستغفر الله وأتوب إليه وأعرف أني أخطأت في تلك الطرق والأساليب التي استعملتها، فوضعت شيئا في غير موضعه. فنقول لهذا تقريبا 5 طرق، وله طرق كثيرة غيرها، لكن أنا لأني أريد أختصر وأريد نوجز فنعطيكم 5، وبعد ذلك أنتم تستطيعون الوصول إلى غيرها. أول واحد من هذه الإجراءات اللي يجب أنك تستعملها إذا لاح لك المعنى أو ظهر لك المعنى، ربط المفاهيم القرآنية ببعضها. ليش؟ لأن القرآن لا يتناقض. فإذا وجدت مثلا هذا المعنى الذي بدا لك أو ظهر لك أنه موافق للمعاني التي في القرآن، هذا دليل على أنه صحيح. وإذا كان مخالف لها إذن هو غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدت أنه والله لا، هذا المعنى الذي الآن ظهر لي يعارض معاني أخرى في القرآن، إذن هنا كما نقول نحن ضع خط أحمر، إما أنه خطأ وإما أنه صحيح، لكن يحتاج إلى أن أعرف ما العلاقة بين هذين المعنيين اللذين وجدت من هذه الطريقة ومن هذه الإجراء أن المعنى فيهما متعارض أو متناقض. هل هذه واضحة؟ واضح كيف تفعلونها؟ دائما انظر إلى المعاني الكلية الموجودة في القرآن الكريم. يعني مثاله مثلا قوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا المعنى الذي أنا ذكرته أو يعني لاح لي يعني فيه نوع من المشقة أو نوع من الحرج أو نوع من الشدة على النفس، فإذا أنا هنا أتوقف. واضح؟ تمام؟ حتى أنظر ما العلاقة بينه وبينه، هل هذا في شدة فعلا منهي عنها أو أنه لا زال في الشيء الذي تحتاج النفس التدريب عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، أو ننتقل للنقطة الثانية، يعني إجراء ثاني بعد الإجراء الأول، التصحيح للمفهوم من الكتب والعلماء. فمثلا تروح لتفسير السعدي وتنظر هل هذا المعنى موجود أو ليس موجود، فإذا كان موجود وضعت صح خلاص. هذا المعنى ما هو موجود، ما زال الخط الأحمر موجود، إذن يحتاج إلى مراجعة. إذا ما كان مثلا عندك دربة في استعمال الكتب، طبعا ليس فقط تفسير السعدي بل غيره من كتب التفاسير وهي كثيرة واسعة كما كان، إذا ما كان عندك القدرة أو مثلا قد يكون وقت أحيانا ما يسمح، ما يمنع أنك تتصل على عالم من العلماء وتسأل، تقول: إيش قرأت هذه الآية وظهر لي المعنى الفلاني، هل هذا معنى صحيح أو لا؟ فالمراجعة مهمة، فالمراجعة مهمة. طيب، خلصت بنتيجة، إذا كان صح صح انتهينا خلاص خرج. إذا كان ما زال الخط الأحمر موجود، فهمتم؟ ننتقل إلى الثالثة وهي المدارسة. اجلس مع إخوان لك وقل لهم: يا إخوان، أنا قرأت هذه الآية وظهر لي هذا المعنى، إيش رأيكم؟ هل هذا المعنى صحيح ولا خطأ؟ فتبدأون فتدارسون، وفي الغالب أن المدارسة ينتج منها أكثر من فكر، فإذا وافقوك على الرأي فإذا معنى ذلك أن الرأي إن صح التعبير كفت صحته أكثر، وإذا خلفوك خلاص اتضح أن رأيك خطأ، انتهينا. واضح؟ فإذا كان صح انتهينا، وإذا كان خطأ انتهينا. إن والله ترددتم في هذا وأصبح بعض الإخوة يقول لك هذا المعنى صحيح وبعض الإخوة يقول لك لا هذا المعنى خطأ، فإذا تنتقل إلى أن تعيد النظر فيها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، لأنه لا يمكن إن صح التعبير لبادئ الرأي أن يستقر مع التكره، وغالبا أن الخطأ إنما يكون في بادئ الرأي، يعني مثل ما نسميه في الرأي الفطير، فإذا تخمر فإنه في الغالب أنه يكون صحيح، واضح؟ ثم نواظب على ذلك، نواظب على هذه الإجراءات، فبإذن الله عز وجل هنا يبدأ الخطأ يقل عندنا ويبدأ الصح يكثر عندنا. هل هذه مفهومة؟ واضحة؟ أتمنى ذلك. إن انتهينا منها ننتقل إلى النقطة الأخيرة وهي النشر والتعليم. إذا رزقك الله عز وجل فهما في الآية أو أحسست من نفسك أنه والله نعم جواب هذا السؤال مهم بالنسبة لي، فنقول لك من شكر الله عز وجل لك أن تنشر هذا وتعلمه للناس. والنشر مرحلة والتعليم مرحلة أخرى، يعني مرحلة أيضا بعدها، لكن يعني أنا بس حتى يعني أختم الخطوات فتكون الصورة أوضح. فأول خطوة في خطوات النشر والتعليم هي الممارسة المستمرة، يعني لا تعيش مع القرآن فرضا نقول والله أول أسبوع من رمضان وبعدين تتوقف، فإنك إذا توقفت ستبدأ تضمحل هذه المهارة عندك حتى تضعف. فدائما الممارسة المستمرة تؤدي إلى الترقي ثم تؤدي بعد ذلك إلى الجودة. فكلما مارس الإنسان كلما أصبح مثل ما ذكرت لكم مثل قيادة السيارة تصبح مهارة عندك، وكلما ترقيت فيها كلما أجدتها أكثر، وبإذن الله عز وجل ستصبح هذه العادة عندك لا تستطيع أن تتركها، لكن مهم جدا أنك تستمر فيها، ولا سيما في أول الأمر. في أول الأمر تجد أنه فيه صعوبة على النفس، ومثل ما ذكرت لكم في خوف من الخطأ، في خوف كذا في كذا في كذا في كذا، لكن أعطيناك إجراءات حتى تصحح، أعطيناك أبواب حتى تنوع، أعطيناك أساليب حتى فعلا يكون للسؤال جواب قوي ومؤثر عندك. فاحرص على هذه الأشياء ومارسها مارسها مارسها مارسها، بإذن الله عز وجل ستجد نفسك أنك ارتقيت بنفسك وأنك أجدت هذا الشيء، ويصبح طبيعة لك إن صح التعبير، أكاد أقول لا تملك نفسك فيها، فتسمع الإمام وتجد نفسك عينك تدمع أو جسمك يقشعر أو روحك تطير من الفرح بهذه المعاني التي في الآيات لأنها مبشرات وغير ذلك. تجد نفسك فعلا يعني نسيت كل شيء حولك، نسيت كل شيء حولك، لأن خلاص الذهن منصب على ما يقرأ الإمام أو ما تقرأ أنت في صلاتك، ومنشغل به وتتلذذ به ربما أكثر من تلذذك بكلام أحب حبيب إليك في هذه الحياة الدنيا. النقطة الثانية في مسألة النشر والتعليم الاستفادة من الفرص. كون في مجلس، نكون في درس، تكون في محادثة مع زميل لك ويتكلم لك عن موضوع ما، تقول له والله سبحان الله لاحظت هذا الموضوع في قوله سبحانه وتعالى كذا، هذه فرصة تستفيد منها، واضح؟ طالب يقرأ عليك وأنت مثلا معلم تحفيظ أو معلم مدرسة، يقرأ عليك الآية فيخطئ، فتقول له لا يا ابني انتبه هذه الآية هي كذا كذا، تعطيه برقية. مو لازم ترى أننا نجلس كما يقولون دروس خاصة للتدبر، مو صحيح هذا، لا، التدبر نستطيع أن نفعله في كل شيء، كمان نفعله في صلاتنا، نفعله في درسنا، نفعله في حلقتنا، زوجتك قالت لك شيء فتقول سبحان الله ربي يقول كذا، سواء كان تصحيح لها، يعني هي قالت خطأ فأنت تصحح لها، أو كانت قالت حقا فأنت تؤيدها وتربط لها هذا المعنى الذي قالته الجميل بالآية، فهذا يجعلك تستفيد من الفرص، ويجعل الناس يقبلون منك هذا التدبر ويبدأون حتى هم يمارسون التدبر. مو لازم الإنسان ما يمارس تدبر حتى يأخذ دورة ولا يحضر دورة ولا مدري إيش. هذا مو شرط، ترى هذا مو شرط، اسمحوا لي يعني أنا فعلت هذا لكم دورة، لكن لأنه طلب مني، وإلا أنا أقول أنه يجب أن يكون التدبر عندنا ممارسة، مثل ما نعلم الناس الأخلاق، مثل ما نعلمهم الأدب والقيم وإلى آخره، كذلك من القيم التي عندنا قيمة التدبر. هذا سهل مو صعب، طفلك الصغير، أخوك الصغير، تستطيع تعلمه التدبر بهذه الطريقة. فلما يصدق تقول لو إن الله يحب الصادقين، شوف كم وقعها في نفسه هو مثلا، فهمتم؟ لما ترى يتوضأ تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما يقول مثلا استغفر الله فتقول إيش؟ ها استغفر الله إن الله غفور رحيم. فهذه ترى تعطي الناس قيم، تعطيهم حب للقرآن. للأسف اسمحوا لي، أكبر سبب لضعفنا في القرآن الكريم ولا سيما في المدارس، أصبح الطالب الآن يتخرج من الثانوي ولا يجيد تلاوة القرآن، هو أننا جعلنا مادة القرآن مادة جافة، ما جعلناها مادة يعيش فيها الطالب روحه، ينتظرها مثل ما ينتظر الهدية، مثل ما ينتظر القصة أو المسلسل الذي يدغدغ عواطفه ويكذب على عقله. القرآن ما يدغدغ عواطفه، بل يمتع عاطفته ويقنع عقله، وهنا تكون التربية بالقرآن. ليست التربية بالقرآن هي عبارة عن دروس تلقى، بل أن نجعل الناس يحبون القرآن ويتلذذون به ويعيشون معه. وهذا ملاحظ فرق كبير بين الأستاذ الذي يجعل الطلاب يحبون القرآن وبين الأستاذ الذي يجعل الطلاب يكرهون القرآن، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نقول الاستفادة من الفرص تؤدي للتسهيل، تسهيل عملية التدبر وقبولها والتمرين عليها أيضا عند الناس. مو شرط أنه ما تستطيع تمرن الناس على التدبر إلا أنك تعطيهم دورة، تقول لهم خطوات ومجالات، تستطيع بالممارسة وبكل سهولة. ولذلك تجدون اسمحوا لي عند كبار السن بالذات الذين عندهم عبادة، عندهم عبادة وعندهم تقوى، ربما هو لا يكتب اسمه، ومع ذلك تجد عنده من تدبر القرآن ومعرفة المعاني ربما أكثر من يعني أقوى وأكثر مما عند المتعلمين. فترى الممارسة والتمرين عليها تعود الإنسان. ولذلك مثل هؤلاء اسألوهم كيف تعلموا هذا الشيء، سيقولون لكم أن هذا سمعوه من إمام أو سمعوه من خطيب أو سمعوه من إنسان عاشوا معه وقتا ما، فتلقوها بالتمرين وليس بالتعليم والتنظيم. النقطة الأخيرة اللي أختم بها هي مسألة التعليم والنشر، المتخصص في الحلقات مثل ما فعلنا الآن أو المناشط المناسبة. فإذا وجد مثل هذا المجلس فلا بأس من إنسان يجلس يعلم الناس ويعطيهم بعض النقاط المهمة التي تعودهم على تدبر القرآن الكريم. هذا ما عندي.